الحلف ذات الختمة يعد شركا، وماذا ينبغي على من حلف بهذه الأيمان بعد؟ ماذا يعني براس الختمة؟ المصحف إذا فقد ما فيه من كلام الله فلا يعد شركا، وإذا فقد الورق والجلد والحبر فيعد شركا لأنها مخلوقة، لكن يكون شركا عاصرا. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما إذا فقد ما فيها من كلام الله، وعلى كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة.